يا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد أنه في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان Welcome Holy Month Ramadan Welcome Ramadan يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان يا حبيب ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. بدأ العد التنازلي ولم يبق من الزمن إلا اليسير، فهل أنت مستعد؟ ها هو رمضان قد أوشك أن يحل قريبا، فبادر بالقرب وكن ذكيا لبيبا، وعلى طريق الاستعداد نوافيك بخير زاد، لتحظى برضوان رب العباد. وحتى لا يمر وقت من أوقات هذا الشهر الكريم إلا ولك فيه عبادة، نقدم لك ما تحتاجه وزيادة، لتخرج من رمضان وكأنك ولدت من جديد. فكن معنا بين ذكر ودعاء، وخوف ورجاء، بين صلاة وصيام، وتهجد وقيام، بين عمرة وطواف، وصدقة واعتكاف. كل هذا وأكثر تقدمه لكم شبكة الطريق إلى الله من خلال مجموعة دعوية متنوعة ومسائل فقهية متميزة لعشرين محاضرا وداعية. انتظرونا في الموسم الثاني من برنامجكم رمضان قرب يلا نقرب، مع كوكبة متميزة من الدعاة والمتخصصين الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ الدكتور حازم شومان، الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الشيخ هاني حلمي، الشيخ عادل شوشة، الشيخ أحمد جلال، الشيخ علي قاسم، الشيخ الدكتور محمد فرحات، الشيخ الدكتور ضياء بدور، الشيخ محمد بسيوني، الشيخ الدكتور محمد علي يوسف، الشيخ عمرو أحمد، الشيخ الدكتور خالد الحداد، الشيخ الدكتور محمد منير، الشيخ الدكتور محمد جودة، الدكتور محمد جلال، الأستاذ حسام الغزالي، الدكتور محمد الشيخ، الدكتور وليد فتحي، الأستاذ محمود عطيفة. انتظرونا وتابعونا على غرفة الهداية الدعوية شبكة الطريق إلى الله waytoallah.com، صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر وساوند كلاود waytoallah.com، قناتنا على اليوتيوب waytoallah.com. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرحب بكل الحضور الكرام اللي معانا النهاردة اللي شرفنا في اليوم الافتتاحي لحملة رمضان قرب يلا نقرب الموسم الثاني. بداية كده ان شاء الله احنا هنبدأ اول فقرات الفعلية النهاردة معانا مع كلمة المدير العام لشبكة الطريق الى الله، علشان نتعرف منه على الاهداف الرئيسية للموسم الثاني من رمضان قرب يقرب في عشرة طريق الله إن شاء الله، وإيه جديد السنة دي في الإطار العام للتفكير بتاعنا في الموسم الثاني عن السنة اللي فاتت. فإن شاء الله نسمع مع بعض ونرجع بقى إن شاء الله عشان نعرف إيه التفاصيل في رمضان قرب الموسم الثاني إن شاء الله جزء بجزء بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برضو بنرحب كل حضورنا الكرام، جزاهم الله خيرا، الناس اللي معنا كلهم جزاهم الله خيرا، ربنا تقبل خطواتهم. وبنرحب بفريق العمل كمان اللي حاضر معنا. انا يعني ان شاء الله مش هاخد وقتكم كتير، انا عارف ان انتم منتظرين اول حلقة من حلقات رمضان قرب يلا نقرب، وان شاء الله يعني مش هنطول عليكم، بس يعني كلمات سريعة كده هنحاول ان احنا بس يعني نتكلم مع بعض. لماذا رمضان قرب يلا نقرب؟ يعني بداية طبعا يعني احنا شبكة الطريق الى الله، يعني الشعار اللي بنرفعه دائما انا شبكة الطريق الى الله هي طريقك نحو معرفة الله. ازاي ان احنا بنحاول مع بعض احنا وانتو نلتقي في الطريق الى الله، نتحرك بقلوبنا نحو معرفة الله، نحو السلوك في طريق الى الله والزيادة في الايمان يوم بعد يوم. ومن اهم الحاجات اللي لازم يعني كل انسان يسير في طريقه الى الله لابد ان يغتنمها هي مواسم الطاعات. مواسم الطاعات هي من ادل الفرص اللي ممكن الانسان يفتح على قلبه فيها في معرفة الله وفي طريقه نحو الله. يعني ومن أهم وأجل هذه المواسم هو شهر رمضان. يعني يكفي قول ربنا سبحانه وتعالى عن شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يكفي أن القرآن هذه الهداية، هذا النور، هذه البصائر، هذا النور المبين الحق الوحيد الموجود على وجه الكرة الأرضية الذي يتصل بالسماء إلى هذه اللحظة، القرآن نزل في شهر رمضان. يكفي أن يكون شهر رمضان إنه هو بس، إن لم يكن فيه إلا نزول القرآن وإلا وجود ليلة القدر لكفته. فهذا الموسم العظيم لابد لنا ان احنا يعني نستعد له خير استعداد، نحاول قدر وسعنا ان احنا نكون يعني قلوبنا وافئدتنا وبدننا وهمتنا جاهزة قبل الدخول الى شهر رمضان. عشان كده يعني الكلمة المشهورة عن السلف ان السلف كانوا يعني ينتظرون، يعني يعيشون بما يحصلونه من ايمان 6 شهور ويستعدون لشهر رمضان 6 شهور اخرى. احنا لضعف همتنا يعني بنستعد بس من قبلها بشهرين، بنحاول قدر الوسع ان احنا نعين بعض على ان احنا يعني نستعد لهذا الموسم الايماني العظيم. وده يعني ده ضمن يعني هدف من اهم اهداف شبكة طريق الى الله، ومن اهم القيم اللي بتسعى شبكة طريق الى الله الى ترسيخها، وهي قيمة بناء الفرد المسلم. هذا الفرد المسلم اللي بتتمثل فيه معاني القرآن والسنة، بتتمثل فيه في نفسه وبيحاول ان ينشرها في من حوله. وعشان تتمثل المعاني القرآن والسنة في الإنسان لابد أن يكون له محل قابل، لابد أن يكون صاحب قلب يستطيع أن يحمل معاني القرآن والسنة. معاني القرآن والسنة معاني ثقيلة يا جماعة، محتاجة آنية، والآنية هي القلوب، وهذه القلوب لابد أن هي تستثمر مواسم الطاعات من أجل أن تزيد قدرتها على تحمل معاني القرآن والسنة وتتمثل فيها، يعني على قدر كل على قدره وكل على علو همته. فعشان كده احنا في شبكة طريق الى الله بنهتم جدا جدا بقيمة بناء الفرد المسلم، اللي بيعد من اهمها الاستعداد في مواسم الطاعات. وطبعا يعني وده اللي احنا حاولنا نعمله من خلال يعني ان شاء الله، يعني هكلمكم طبعا كلام سريع كده، وان شاء الله اخونا ابو يحيى جزاه الله خيرا مدير مشروع رمضان قرب طبعا هيكلمكم بشكل تفصيلي، بس انا هحاول اقول لكم يعني بشكل عام كده ايه اللي احنا حاولنا ان احنا نعمله السنه دي في رمضان قرب. احنا ربنا اكرمنا السنه اللي فاتت بكم كبير جدا جدا من المعاني في الموسم الاول من شبكه من رمضان قرب يلا نقرب. ان احنا حاولنا ان احنا نمسك عده محاور بنحاول ان احنا نستعد فيهم من اجل ان احنا نستثمر علو الهمة ان احنا نتم هذه العبادات في رمضان، نستعد لها من قبل رمضان على مدار 60 يوم، كان كل يوم 20 حلقة. ده يعني اللهم لك الحمد فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى علينا. حاولنا السنة دي ان احنا نحاول ان احنا نوسع الدايرة باكبر شكل ممكن، من خلال ان احنا اللي مش هيقدر يستعد معانا قوي قوي من خلال 60 حلقة دول، نحاول ان احنا نجمع اهم محاور في اقل مدة زمنية ممكنة عشان نقدر ان احنا نعمل اكبر انتشار ممكن مع استخدام افضل شكل ممكن من عرض المعنى دوت من خلال دعاتنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا وربنا يتقبل منا ومنهم صالح العمل. اتكلمنا عن يعني ان شاء الله هنتكلم في رمضان قرب عن الصيام، هنتكلم عن الصلاة، هنتكلم عن الذكر، هنتكلم عن القرآن، هنتكلم عن صنائع المعروف، هنتكلم عن عمرة رمضان، وهنتكلم طبعا عن القرآن. زي ما احنا قلنا القرآن من اهم يعني انه اهم سمة في القرآن في شهر رمضان هو نزول القرآن. فاحنا عايزين نستعد يا جماعة انه الانسان حالته النفسية والذهنية والبدنية بتكون محل قابل في رمضان انه يتلقى معاني القرآن، ان الانسان بيبقى صايم بالنهار قائم بالليل، ف فبيبقى في اكبر شكل ممكن من الاستعداد انه يتحمل معاني القرآن. فمهم قوي ان احنا نحاول ان احنا نعمل استعداد للعلاقه مع القران. عشان كده ده الجزء الثاني ان شاء الله للناس بقى العاليه الهمه بقى، الناس اللي معانا بقى طول السنه في يعني دائما وابدا في اللي معانا طول السنه يعني عاشوا معانا في دورات بصائر قرانيه واحد واثنين، ودوره صرخات للغافلين، ودوره اصول الوصول الى الله، ودوره عن رب العزه. الناس اللي عاشت معانا طول السنه اللي عاشت مع القران والسنه لابد ان هي بقى لازم تبقى مستعده استعداد كبير قوي قبل ما تدخل رمضان. فحاولنا ان احنا نعمل نوع من انواع الاستعداد الاخر للناس بقى عاليه الهمه من خلال ان احنا بنعمل يعني ان شاء الله هيكون في ختم التفسير في على مدار الستين يوم ان شاء الله باذن رب العالمين. طبعا يعني ايه مش هشرح لكم بقى الحاجات قوي يعني، طبعا اخونا ابو يحيى شرحها. انا بس يعني ايه هختم كلمتي في النهايه ب يعني القيمه الثانيه المهمه جدا جدا بعد ما قلنا ان قيمه بناء الفرد المسلم واستغلال المواسم الطاعات في بناء الايمان في قلوب عباد الله، قيمه تانية مهمه جدا جدا ربنا اكرمنا بيها، اللهم لك الحمد، فضل من ربنا علينا عظيم، انه ان احنا نرى دعاتنا كلهم في يعني او جلهم يعني في مكان واحد وفي ومشتركين في برنامج واحد. ده قيمه كبيره جدا جدا بنحاول نرسخها من خلال شبكه الطريق الله، وهي قيمه التكامل بين العاملين لدين الله. ان احنا مؤمنين ان احنا لبنه في جدار الدعوه، ومؤمنين ان كل داعيه وكل عمل دعوي وكل موقع هو لبنه في جدار الدعوه. بنحط ايدينا في ايدين بعض بالاخوه اللي بيننا، المونه اللي ما بين اللي ما بين الحجر ده وبعضه، ما بين اللبنات دي وبعضها، الاخوه والبذل والتضحيه من اجل دين الله. ده قيمه احنا يعني مؤمنين بيها جدا جدا، وشايفين ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير جدا. وعشان كده حاولنا ان زي ما ربنا اكرمنا السنه اللي فاتت يعني فضل الله كان معانا 20 داعيه، السنه دي بفضل الله برضه معانا 20 داعيه، فيهم ناس كمان زياده عن الناس اللي السنه اللي فاتت. معانا السنه دي ان شاء الله يعني معانا الشيخ امين الانصاري في الاول مره في رمضان قرب، معانا الشيخ هاني حلمي الاول مره في رمضان قرب، معانا يعني الدكتور برضه. دي نقطه ثانيه مهمه قوي في مساله التكامل، ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه، ازاي ان يبقى في تكامل ما بين الناس في تخصصاتها. يعني احنا حاولنا قدر الوسع برضه يعني زي ما وجود مشايخنا ودعاتنا بيكلمونا عن معاني الايمان ومعاني العباده، ان احنا ازاي نستفيد برضه من اهل الخبرات في المجالات الاخرى. انه اهل الخبره مثلا في مجال صنايع المعروف، الناس اللي عندها خبرات في الجمعيات الخيريه زي اخونا الاستاذ محمود عطيفه هيكلمكم ازاي نستفيد من رمضان ان شاء الله في المشاريع الخيريه، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل خير من خلال رمضان. والناس اهل الخبره زي الناس اللي يعني المتميزين في اداره الوقت وفي اداره الاداره زي يعني اخونا الدكتور وليد فتحي، ان احنا بنحاول قدر الوسع ازاي انك تدير وقتك في رمضان بشكل كويس، وازاي ان انت تستغل هذه يعني العلوم الجديده في برضه في انك تصل الى الله او انك تستفيد فيها في عباداتك. دي برضه كانت محاوله من محاولات التكامل، كل في بابه وفي تخصصه. فيعني في النهايه لا يسعني الا ان انا اقول لكم جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا، وربنا يتقبل منكم، ربنا يتقبل خطواتكم، ويتقبل منا ومنكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وطبعا يعني يعني يعني لازم اخص بالذكر واخص بالشكر اخواننا جزاهم الله خيرا، ربنا يتقبل منهم جميعا فريق العمل. انتوا ما تتخيلوش يا جماعه عشان العمل ده يطلع لكم، احنا بفضل الله اللهم لك الحمد يعني مش احنا يعني يعني اخواننا جزاهم الله خيرا بيشتغلوا بقالهم شهر من اول يعني تحضير الحلقات يعني اعاده مراجعه رمضان قرب واحد، ثم بعد كده التصميمات والاعلانات، ثم شغل الاخوات والاخوه على صفحات الفيس، وثم شغل البث النهارده. انتوا ما تتخيلوش يا جماعه قد ايه في جيش فعلا جزاهم الله خيرا، وربنا يا رب يجعلهم كذلك ان شاء الله يعني يوم القيامه، وان هم يعني ربنا يتقبل منهم هذا العمل، وربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام يفرح بهم يوم القيامه ان هم كانوا عز للاسلام. يعني جزاهم الله خيرا، ربنا تقبل منهم على رأسهم طبعا اخونا الدكتور ابو يحيى جزاه الله خيرا، ربنا يكرمه، يعني من الناس الجنود المجهوله، جزاه الله خيرا، ربنا يتقبل منه، وان شاء الله مش مجهول، وان شاء الله معلوم عند الله. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. عشان صيام السنة دي مش زي أي صيام، ده صيام بقلبك قبل جسدك. هنحتاج في البداية إن احنا نتسلح بأقوى الأسلحة إيدك، وقول يا رب، قول يا رب قربني منك. عايزين نتعلم مع بعض أحكام الصيام، مهم جدا لازم نتعلمها علشان نصحح عبادتنا. أحلى بداية هي في العبادة إن أنت تبدأ بالصلاة، صلتك بالله مع الصلاة. عايزين نصلي كل مرة بقلب جديد وكأننا أول مرة نصلي. العبادة زي أي شيء في الدنيا محتاج فقه عالي جدا في التعامل علشان ما تملش وما توقفش، لازم تفقه العبادة. وفي فترة الاستعداد ممكن ساعات تمر بك لحظات ضعف، فتور، أو حتى ممكن تقع في معصية. قوم وكمل، وهنوصل مع بعض إن شاء الله. إياك تقف، ما تقفش، ابدأ حالا، ابدأ دلوقتي، اتدرب على قيام الليل، زود واحدة بواحدة، وخلي لك حال مع كتاب الله. كتاب الله هو الشيء الوحيد اللي هيغير حياتك، هو مفتاحك الأكيد لتغيير حياتك للأفضل إن شاء الله. وأجمل حاجة إن أنت يكون لك نصيب من العبادات السوبر في رمضان، عبادات سوبر زي عمرة رمضان، طوفان من الحسنات لا يتوقف. اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تعتكف مع صحبة صالحة يعينوك ويساعدوك في الثبات بعد رمضان. احرص إن رمضان ده يكون حالك فيه زي حال النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده ببساطة رمضان قرب، يلا نقرب الموسم الثاني، ما تفوتش دقيقة واحدة، مستنيينك كلنا. رمضان قرب، يلا نقرب. شبكة الطريق إلى الله waytoallah.com. رمضان قرب، يلا نقرب. رمضان فرصة عمرك، لازم تخرج من رمضان السنة دي وكأنك اتولدت من جديد وبعمر جديد. مع بداية الاستعداد لرمضان لازم تخوض معركة بقاء حقيقية، معركة بقاء إيمانك، معركة مع الشيطان ومعركة مع نفسك. عشان صيام السنة دي مش زي أي صيام، ده صيام بقلبك قبل جسدك. هنحتاج في البداية إن احنا نتسلح بأقوى الأسلحة، سلاح فتاك قاتل لا يخطئ، سلاح الدعاء. ارفع ايدك وقول يا رب، قول يا رب قربني منك. عايزين نتعلم مع بعض احكام الصيام، مهم جدا لازم نتعلمها علشان نصحح عبادتنا. احلى بداية هي في العبادة ان انت تبدأ بالصلاة، صلتك بالله مع الصلاة. عايزين نصلي كل مرة بقلب جديد وكأننا اول مرة نصلي. العبادة زي اي شيء في الدنيا محتاج فقه عالي جدا في التعامل علشان ما تملش وما توقفش، لازم تفقه العبادة. وفي فترة الاستعداد ممكن ساعات تمر بك لحظات ضعف، فتور، او حتى ممكن تقع في معصية. قوم وكمل، وهنوصل مع بعض ان شاء الله. اياك تقف، ما تقفش، ابدأ حالا، ابدأ دلوقتي، اتدرب على قيام الليل، زود واحدة بواحدة، وخلي لك حال مع كتاب الله. كتاب الله هو الشيء الوحيد اللي هيغير حياتك، هو مفتاحك الاكيد لتغيير حياتك للافضل ان شاء الله. واجمل حاجة ان انت يكون لك نصيب من العبادات السوبر في رمضان، عبادات سوبر زي عمرة رمضان، طوفان من الحسنات لا يتوقف. اعتكاف العشر الاواخر من رمضان تعتكف مع صحبة صالحة يعينوك ويساعدوك في الثبات بعد رمضان. احرص ان رمضان ده يكون حالك فيه زي حال النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده ببساطة رمضان قرب، يلا نقرب الموسم الثاني، ما تفوتش دقيقة واحدة، مستنينا كلنا. رمضان قرب، يلا نقرب. شبكة الطريق إلى الله way2allah.com، صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر وساوند كلاود way2allah.com، قناتنا على اليوتيوب way2allah.com. السلام عليكم، رجعنا مع بعض مرة ثانية. نتعرف بقى مع بعض على رمضان قرب الموسم الثاني. الموسم الثاني الميزة فيه التنوع في العرض، يعني هتلاقي اللي يناسبك، هتلاقي الخطة اللي تقدر تستعد بها رمضان مهما كانت انشغالاتك. لو مشغول هتلاقي حاجة تناسبك، لو فاضي هتلاقي حاجة تناسبك، لو عندك همة عالية هتلاقي حاجة تناسبك. عشان كده عملنا العروض الإيمانية لرمضان قرب، يلا نقرب الموسم الثاني. نركز مع بعض في اول حاجه معانا اللي هو العرض الاول، عرض اشحن على الطاير، اللي هو خمس مقاطع، خمس دقائق في 20 مقطع، هيتبثوا على مدار 60 يوم. يعني هتاخد مقطع كل 3 ايام تقعد بقى تسمع فيه وتعيد فيه وتكرر فيه وتعمل بيه علشان توصل لرمضان وانت في 20 خطه استعداد عملتها بالفعل قبل توصل لرمضان. ده العرض الاول معانا، العرض اشحن على الطاير للناس اللي عندها ظروف، اللي عندها امتحانات، اللي عندها ثانوية عامة، ايا كان. ما اظنش في حد صعب عليه يسمع خمس دقايق كل ثلاث ايام، مش هيكون صعب ان شاء الله. دي اول حاجة. تاني حاجة معانا، طب الناس بقى اصحاب الهمة شوية يعملوا معانا ايه؟ مش بس هتسمع العشرين مقطع، لا، لما تسمع المقطع الخمس دقايق هتدخل معانا غرفة التحضير ان شاء الله، هتلاقي في مقطع، هتلاقي في مقطع كبير. المقطع ده هيكون نص ساعة، من 20 دقيقة لنص ساعة، هتلاقي فيها شرح تفصيلي للفكره اللي انت سمعتها في رمضان قرب الموسم الثاني اللي هما الخمس دقائق. هتلاقي شرح تفصيلي فيها بيكلمك عن الفكره بالتفصيل، بياخد بايدك للتطبيق العملي علشان ما يبقاش مجرد كلام سمعته، لا، يبقى تطبيق عملته كمان ان شاء الله. ده للناس اللي عندها شويه وقت وتقدر انها تسمع نص ساعه كل يوم، تمام. طيب دلوقتي طبعا الكلام ده هيبقى الساعة 10:30 كل يوم على غرفة الهداية ان شاء الله، كل يوم بداية من النهاردة الساعة 10:30 على غرفة الهداية هتلاقوا هذا الكلام ان شاء الله. طيب انا بقى، مش انا يعني، حد يعني من اخواننا واخواتنا الكرام عنده همة عالية جدا جدا جدا وبيقول لك انا رمضان الجاي دوت فرصة عمري مش هضيع منها ثانية واحدة، وعايز اخرج رمضان الجاي دوت ان شاء الله باذن الله من المغفور ليهم، المعتقين من النار، من اهل الجنة، اللي هو العرض الكومبو. عرض الكومبو دوت اللي هو 3 في 1، اللي هو عرض اشحن على الطاير، عرض المليان، زائد معاهم لقاء ايماني كل يوم هيتبث الساعه 11 بالليل. لقاء ايماني هيتبث الساعه 11 بالليل، هيبقى بقى بالتفصيل الهادي خالص للفكره نفسها، هتلاقي فيها الكلام بشكل مفصل اكتر. اللقاء لمده ساعه كامله تقدر انك انت تسمع فيه وتطبق فيه عملي اكتر واكتر من اللي فات. مش بس كده، ده يوم، في اليوم الثاني هتلاقي فيه درس تفسير. تخيل نفسك داخل رمضان وانت بتعرف على القرآن كله، عندك فكرة عن كل أجزاء القرآن، عندك فكرة عن الأفكار العامة لكل سور القرآن، داخل رمضان وانت عامل ختم التعارف مع كتاب الله، ختم التعارف للدكتور حازم شومان، هيتبث منها درس يوم بيوم على غرفة الهداية ان شاء الله. ومش بس كده، قلنا كمان نعمل دورة تدريبية علشان الناس اللي عايزة علاقتها بالقرآن علاقة قوية، ما يكتفيش بس بان هو يسمع تفسير، لا، انا عايزك كمان تتعلم ازاي تتدبر القرآن، ازاي لما تيجي تقرأ القرآن في رمضان او تيجي تسمع القرآن في التراويح قلبك يعيش مع الايات، تعرف تتدبر الايات. علشان كده شبكة طريق الله عملت لكم دورة مفاتيح تدبر القرآن، دورة هيشاركنا فيها ان شاء الله الشيخ شوقي عبد الصادق والشيخ هاني حلمي في 8 لقاءات مركزة من اول يوم 10 شعبان ان شاء الله. هتسمع فيها كل اللي نفسك تسمعه عشان يساعدك للتطبيق العملي لتدبر القرآن ان شاء الله سبحانه وتعالى. ده عروضنا الايمانية في حملة رمضان قرب يلا نقرب. طبعا كل الكلام مكتوب بالتفصيل على هذا الموضوع، نقرأ مع بعض بتركيز كده ان شاء الله ونشوفه مع بعض علشان نطبقه. اهم حاجة تبقى عارف عروضنا، تبقى عارف ان في 20 مقطع 5 دقايق بيتبثوا كده 10:30، الساعة 10:30 و5 في العرض الثاني، عرض المليان اللي هو مقطع كل يوم من رمضان قرب يلا نقرب الجزء الأولاني من 20 دقيقة لنص ساعة، بتبث كل يوم الساعة 10:30 و5. عرض الكومبو للناس اللي شد على الرابع أو على الخامس، اللي هو درس إيماني أو درس تفسير بالتبادل كل يوم الساعة 11 بالليل على غرفة الهداية. تمام. طبعا المقاطع 20 مقطع مشارك معنا فيها 20 داعية. المقاطع بتتناول اهم 20 فكرة محتاجها اي حد فينا عشان يستعد لرمضان بشكل عملي. البداية ان شاء الله النهاردة الساعة 10:30 هيكون معنا اول لقاء من هذه اللقاءات الإيمانية 20 مقطع مع الدكتور حازم شومان، واللقاء الأول بعنوان عمر جديد، بعنوان عمر جديد. وهتتوالى بقى اللقاءات كل 3 أيام إن شاء الله تلاقوا مقطع. ماشي. برضك عشان بس ما أخدش من وقتكم كتير، هتلاقوا المقاطع مكتوبة في الموضوع بمواعيد بثها، بتواريخ بثها إن شاء الله. كده الصورة واضحة إن شاء الله مع بعض. طيب، ده كان الجزء الأول من الكلام بتاعنا. الجزء الثاني وهو ده الأهم اللي أنا شايفه مهم جدا لينا، ان في حلقات متصوره، في اعلانات، في فيديوهات، في كل ده كلام جميل جدا جدا جدا، ولكن مش هو ده الاهم. الاهم ان كل واحد فينا يسعى ان هو يطبق هذا الكلام، ما يبقاش فقط مجرد كلام بتسمعه، لا، بيبقى عمل بنعمله ان شاء الله. والتطبيق دوت ليه شكلين. الشكل الاولاني ده الاهم برضك، انك انت تطبقه في نفسك. تمام. تاني حاجه انك تنشره للناس اللي تحبها، تنشره في اهلك، تنشره على النت، تنشره في مكان شغلك. تمام. وعلشان كده احنا وفرنا لكم ان شاء الله، هتلاقوا كل مقطع معمول متلخص في ورقه دعويه متصممه جاهزه للطباعه، ممكن تطبعها تحطها على باب المسجد، تطبعها تحطها عندك في مكان الشغل بتاعك. تمام. او تنشرها، هتلاقي برضك التصميم ممكن تنشره عندك على الفيس، على الواتس، وهكذا. تاني حاجه ان شاء الله الحمله بالكامل، الحمله بالكامل هتلاقيها موجوده على الفيسبوك على الصفحه الرسميه، هتلاقوا الحمله بالكامل هتلاقوها موجودة على التليجرام بتاع شبكة الطريق إلى الله، هتلاقوها بالكامل موجودة على غرفة الهداية، بالكامل على القسم الخاص برمضان قرب يلا نقرب على منتدى الطريق إلى الله. وكل مقطع هتلاقوا موجود ليه تفريغ، كل مقطع موجود ليه تصميم، كل مقطع موجود ليه تلخيص، كل مقطع موجود ليه صوت وفيديو عشان تقدر إنك أنت تنشرهم بيه إن شاء الله. تمام. مالكش حجة في إنك أنت ما تنشرش. يعني الأمانة اللي بحملها لكل واحد حاضر معانا دلوقتي، ال115 اخ واخت اللي معانا دلوقتي، هي أمانة توصيل هذه الحملة لكل واحد على النت ولكل واحد في الأرض. تمام. يعني نقول مثلا لو 100 واحد، كل واحد مثلا ينشر ل 2000 3000 واحد مثلا، مش أقل من كده. خلاص، أنا مش هكتر عليكم عشان عارف بس إن احنا مشغولين الأيام دي. ف 2000 3000 واحد كفاية قوي إن شاء الله. الإيفنت بتاعنا اللي هتلاقي عليه إن شاء الله كل حاجة جديدة خاصة بالحملة بتاعتنا، الرابط بتاعه أمامكم الحمد لله. تاني حاجة الهاشتاج بتاعنا اللي هو رمضان قرب يلا نقرب، ننشر عليه، كل حد يحب يكتب حاجة عن حملة الاستعداد لرمضان يكتبها، وإن شاء الله هناخد اقتباسات زي ما عملنا في اليومين الأخرى، اقتباسات من هذه الكتابات وننشرها إن شاء الله على الموقع الرسمية وعلى تمام. الكتابات إن شاء الله هيكون بلغه باذن الله، لغه ان شاء الله في اي مكان باذن الله. طيب، اي استفسارات خاصه ليكم عن الحمله ان شاء الله هيكون ميعادنا معاكم الساعه 10:15. اللي عنده اي استفسار يكتبه ان شاء الله من 10:15 ل 10:30 هيكون فتره استفسارات. تاني حاجه، ان شاء الله دلوقتي ولغايه الساعه 10:15 هنسمع كلمه اخونا ابو سلمى مدير فرع عمل موقع الطريق الى الله، علشان يكلمنا عن جزء بسيط من الجهد اللي اتعمل من خلال فرع العمل في الاعداد لهذه الحمله. وكمان يقول لنا اللي يحب يشارك معانا في هذه المجهودات الخاصة في العمل يشارك معانا فيها ازاي. بس طبعا قبل ما اختم الكلمة بتاعتي، لانها خلاص كده مفروض يعني لو فيش اسلام مش هتكلم تاني، فاحب اشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا في الحملة ديت. انا اقل واحد اشتغل فيكو، الناس اللي رجعت المقاطع القديمة، الناس اللي عادت السكريبتات الدعوية المقاطع رمضان قرب 2، الناس اللي عملت مقاطع المونتاج، الناس اللي عدلت مواضيع المنتدى، الناس اللي عملت مراجعات للمونتاج لمقاطع رمضان قرب 1، كل الناس اللي اشتغلت معانا. انا اظن اشتغل في المشروع اكتر من حوالي 30 او 40 اخ واخت حتى الان. طبعا الشغل لسه، احنا كل ده كنا بنجهز الشغل الفعلي، هيبدا من النهارده ان شاء الله، من نشر، من مقاطع، من التصميمات، من التفريغات، من التلخيصات، من البث ومتابعه البث ان شاء الله يبدا من النهارده. مش هقدر اقول اسماء، طبعا الاسماء لو قلتها مش هقدر افتكر الناس كلها، ولكن الله حسيبهم وجزاهم الله عنا كل خير. وان شاء الله الفرصه امامكم كلكم للمشاركه معانا، ولكن ازاي بقى، ازاي نشارك مع بعض في هذا العمل ان شاء الله؟ نتعرف عليه من خلال اخونا ابو سلمى المدير العام لفريق عمل شبكه طريق الله ومدير المنتدى. فيتفضل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحية ربنا سبحانه وتعالى تقبل الجهود. كده كويس الصوت. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم جميع فريق العمل اللي اشتغل في المشروع ده. مشروع كبير زي ما اخونا المدير العام شرح، اخونا ابو يحيى شرح، التصور نفسه كبير، الشرح نفسه كبير. قبل ما نشوف يعني سبحان الله، لما تشوفوا بقى لما تشوفوا العمل بعد ما يتم باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يتم علينا بالخير، يعني وقتها هتدركوا كم الجهد الذي بذل وسيبذل خلال الايام القادمة لحين ما يعني ما يمن علينا الله عز وجل باننا يعني يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه لقائي. فجهد كبير جدا، جنود مجهولة كما يعني دائما اقول هذه الكلمة، جنود مجهولة لا يعرفها احد. جميعنا يرى تصميم حلو، يرى فيديو كويس، يرى مقطع صوتي كويس، ملخص دعوي كويس، البوست بينزل في ميعاده، الاعلان نازل كويس، الموضوع اللي في المنتدى اللي فيه شرح لكل درس كل يوم مع تلخيصه مع تفريغه مع كل الروابط الخاصة بالمادة، كل ده انتوا بتشوفوه، لكن ما بتشوفوش هو تم ازاي. يرى المرحلة اللي هي ما قبل ظهور العمل. كما قال اخونا ابو يحيى، تقريبا المجموعه اللي اشتغلت معانا في المشروع ده من 30 ل 40 شخص. الناس بتتعب جدا، يعني محتاجين منكم بس يعني دعوه لان ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبتهم ويستعملهم في طاعته. محتاجين منكم مساعده، اللي عنده خير، اللي عنده تخصص، اللي عنده مهاره فنيه، بيعرف يكتب كويس مقالات كويسة وملخصات دعوية كويسة، بيعرف يعمل تصميم، بيعرف يعمل مونتاج، بيعرف يشتغل في الشغل اللي انتوا هتشوفوه ده، ما يبخلش على نفسه بالثواب، وما يبخلش على الكيانات الدعوية اللي شغالة في الدعوة سواء مع ويت والله او مع اي مكان تاني بيعمل في الدعوة، ما يبخلش انه يزكي عن العلم اللي عنده دوت. وزكاة العلم تبليغه. العلم مش مقصود بيه علم الدين بس، جميع العلوم. اللي عنده مهارة فنية في تصميم كويس في مقطع، كثير منا بيتأثر بكلمة بسيطة، بيتأثر بفيديو بسيط، ولكن كلما تكون الفكرة قوية تكون لها أثر بالغ، يكون لها أثر بالغ في وصولها للقلب وفي تغييرها للإنسان. فصاحب المهارة هو الذي يجيد انه يوصل الفكرة، المهارة اللي عنده، يستعمل المهارات اللي عنده في انه يوصل الفكرة الدعوية بشكل يصل للقلوب. ممكن تكون المهارة دي في عمل فيديو، ممكن تكون المهارة ديت في مقطع صوتي، ممكن تكون المهارة دي في مقطع في تصميم، ممكن تكون المهارة دي في كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرة، صياغتك للكلمات تؤثر في القلوب، طبيعة الكلمة، شكل الكلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة. فنشكر جميع فريق العمل اللي اشتغل، نشكر إشراف عام فريق العمل جزاهم الله خيرا، نشكر الإخوة والأخوات اللي عملوا على السكريبتات وعلى مراجعة المواد القديمة وعلى مراجعة المواد القديمة وكان فيها بعض الأخطاء البسيطة وإعادة تعديل المواد القديمة والجهد الذي بذل تقريبا حوالي 40 يوم تقريبا أو ما يقرب من شهر ونص شغالين في مراجعة المواد القديمة وإعادة يعني إخراجها بشكل أكثر جودة مما كانت عليه. تعبوا جزاهم الله خيرا الجميع، فريق المراجعة وفريق كتابة السكريبتات وفريق المجموعة العلمية والمجموعة الدعوية، كان جهد كبير جدا. طبعا نشكر فريق العمل، فرق العمل الخاصة بالموقع، تصميم، فريق التصميم جزاهم الله خيرا، فريق المونتاج جزاهم الله خيرا، فريق صفحة الفيس جزاهم الله خيرا، فريق التفريغ جزاهم الله خيرا، فريق الرئيسية، الناس اللي اشتغلت في إنتاج المواد وتصويرها جزاهم الله خيرا، فريق العمل اشتغل في التصوير والمونتاج جزاهم الله عنا خيرا. نشكر اخواننا في الاداره الاعلاميه على الجهد الذي بذلوه في اخراج الماده المواد بشكل جيد جدا، جزاهم الله خيرا. بذلوا جهد جديد كبير جدا وحاولوا يخرجوا حاجه، يعني يخرجوا حاجه افضل من السنه اللي فاتت، جزاهم الله خيرا. نشكر اخواننا في الاداره الاعلاميه واخواننا في صفحه الفيس، جزاهم الله خيرا، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم وجزاكم الله خيرا. ويعني يا ريت بقى اللي عنده زي ما قلت لكم مهاره فنيه ويقدر يساعدنا، بيعرف يصمم، بيعرف يعمل مونتاج، عنده علم كويس كده، عاوز ياخد حسنات، عاوز يبقى بخيل، يكسب حسنات كتير تنفعه يوم القيامه بعمل بسيط جدا. بتعمل فيديو ممكن نشوفه 100,000، في مقطع فيديو احنا لسه عاملينه من تقريبا اسبوع، يعني النهارده لسه بشوف عدد مشاهداته على الفيس، عامل حوالي 110,000 من غير الاعلانات مموله ولا حاجه. طب جزا الله خيرا الاخت اللي قامت على مونتاجه، مجهود كبير، حسنات كثيره ممكن تاخدها بعمل بسيط تحتسب فيه النيه لله عز وجل. فاللي باذن الله يقدر يساعدنا ويقدر ما يحتاج حسنات وعنده قدره ان هو يعمل عمل جيد يشاركنا في الموضوع ده. ده رابط الاشتراك في تعريف بفراق العمل، وكل فريق ومن خلاله ممكن تشترك في عندنا، بس مش فكرة عنده، يخش ويتعلم ان شاء الله وهيفيدنا. خش شوف الفرق وشوف ممكن تقدر تساعدنا في ايه او ممكن تعمل ايه منها، وباذن الله عز وجل يعني نتشرف بيه. ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك فيكم ويتقبل منكم. جزاك الله خيرا يا اخويا ابو سلمى، ربنا يحفظك يا رب ويكرمك. في اول سؤال وصل لينا، معلش يا مقاطعه، لو بنقرب تنزل ان شاء الله هتنزل مقاطعه على الموقع، هتلاقي فيه تصنيف كامل خاص بيها ان شاء الله باذن الله. طبعا الحاجه الاسهل بالنسبه لنا هي انها ان شاء الله تنزل على صفحه الفيس، خلاص تنزل على صفحه الفيس ان شاء الله باذن الله، وكمان هتنزل على اليوتيوب بتاع الموقع، تمام. هتظهر الحلقه، يعني مثلا الحلقه تبقى النهارده الساعه 10:30 باذن الله، 10:30 5 او 10:40 دقيقه تخش على الفيس وتخش على اليوتيوب ان شاء الله، وتخش على الموقع هتلاقي الحلقه موجوده بجودتها برابط المشاهده على اليوتيوب بكل حاجه ان شاء الله، تمام. محتاجين حد في التفريغ؟ طبعا محتاجين حد في التفريغ. العروض بقى هتبقى كل حاجه تانية موجوده، كل الدروس التانية كلها موجوده على الموقع بالفعل. العروض بتبدا معانا من الساعه 10:30 على الغرفه للساعه 12 بالليل. كيف احصل على منصات الحنا لكي اضعها؟ هتلاقي في الموضوع اللي هيتنشر ان شاء الله باذن الله على الموقع على الفيسبوك ان شاء الله، هتلاقي فيه رابط موضوع على المنتدى، هتلاقي جوه منه كل الروابط اللي محتاجها، التلخيص والتفريغ والورق الدعوه كل حاجه. لو تحب تحصل عليها في اي وقت هتلاقيها متجمعه ان شاء الله في قسم المنتدى الخاص بالحمله، هتلاقي فيه موضوع مخصص لكل مقطع فيها كل الروابط الخاصه بيه ان شاء الله. طبعا اول موضوع هيظهر بردك زي ما قلنا بعد نهايه بث اليوم ان شاء الله. اي حد يا جماعه عنده اي استفسار خاص بالحمله، بفعل عمل، باي حاجه خاصه بالموقع، لسه امنا وقت ان شاء الله باذن الله. اول مقطع هيتبث الساعه 10:30 بالظبط ان شاء الله. اي استفسارات تانية؟ حد مش واضح له فكره المقاطع، اوقاتها، ميعاد بثها؟ طيب تمام، جزاكم الله جميعا خيرا. انا متهيألي محدش بيكتب حاجه دلوقتي، فنسمع بقى دلوقتي في الوقت المتبقي، نسمع البرموهات، نعرف ايه الفرق. الفرق هو حسب وقتك او حسب وقتك، لو انت عندك وقت زياده هتقدر انك تسمع كل هذا الكلام. الفرق بين الموسم ده والموسم الماضي، الموسم الماضي لو انت فاكر معانا كان 20، كان 60 مقطع، كل مقطع 20 دقيقه، ده بقى جزء من الموسم الحالي، يعني جزء بسيط او جزء وسط في الموسم الحالي. الموسم الحالي الاساسي فيه ال 20 مقطع، كل مقطع 5 دقائق، ممكن تنشرهم على الفيس، ممكن تنشرهم على الواتس، تنشرهم على اليوتيوب، تشارك فيهم اصحابك وزمايلك بسهوله جدا، وانت نفسك هتستفيد منهم، تمام. تاني حاجه الجزء الثاني اللي هو ربنا اقرب واحد، اعاده بث حلقاته مره ثانيه. الجزء بقى الثالث وده الاجمل اللي هو حكايه الدرس الايماني بالتبادل مع درس التفسير زائد دوره مفاتيح تدبر القران، تمام. فاكيد يعني الفرق واضح بين الاثنين. كيف يمكن الاستماع للدرس؟ هتسمعه بالظبط زي ما حضرتك بتسمعينا على الغرفه دلوقتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتلاقي الدرس شغال بالظبط زينا. مفاتيح تدبر القران هيكون مشارك فيها معانا ان شاء الله الشيخ شوقي عبد الصادق، ماجستير تفسير من الازهر، هيبقى فيه ثلاث حلقات معاه ان شاء الله، والشيخ هاني حلمي هيبقى فيه خمس حلقات معاه في مفاتيح دبر القرآن إن شاء الله تبقى دورة مفيدة جدا على المستوى العلمي والعملي إن شاء الله. تبدأ من يوم 10 شعبان بإذن الله زي ما الجدول موجود قدامكم. هتلاقي في جدول في الموضوع، جدول قدامكم موضوع موجود. تقديم الوقت 11. لو في حد عنده مشكلة في الوقت طبعا احنا يعني خلي بالك اقول لك حاجة، بس ان شاء الله بإذن الله الدورة هتبدأ بس يوم 10 شعبان. 10 شعبان دوت هيكون موافق تقريبا لحوالي نص خمسة. نص خمسة هيكون العشاء بتبدا اصلا العشاء بتبدا 9 الا ربع، وهيكون في الصيف، دخلنا في الصيف خلاص. لو في حد عنده مشكله في الوقت او مش هيقدر ان هو يتابع الحمله في وقتها بحيث ان شاء الله هيلاقي التسجيلات كلها موجوده، ممكن يدخل يسمع التسجيل تاني يوم، مفيش مشكله خالص باذن الله. اول درس الحمله المقرب ان شاء الله هيبدا الساعه 10:30 النهارده، درس بعنوان عمر جديد للدكتور حازم شومان. الدورة تدبر القرآن دورة جديدة لسه متسجلة ولم تبث من قبل، وإن شاء الله تجدوا فيها كلام مفيد نافع جدا إن شاء الله بإذن الله. في جدول متابعة، هو جدول متابعة بتاع السنة فاتت موجود، اللي يحب يطبقه يطبقه، بس مش هيكون في متابعة مننا ليكم يعني. لكن الجدول نفسه اللي بتاع السنة اللي فاتت اللي هو كل الجدول الأسبوعي المتدرج اللي بيجيب أسبوع بأسبوع هتلاقوه موجود إن شاء الله على المواضيع بتاعة ربنا أقرب واحد إن شاء الله. حضرتك بتخش تضغط رابط الدخول، لكن لا يعمل انهي رابط الدخول بالظبط. هل تقصدوا الرابط ده؟ ده لا يعمل معاكم؟ الدرس الحالي ان شاء الله هيبدا زي ما حضرتك بتسمعيه بالظبط، هتلاقيه شغال في الغرفه الساعه 10:30 مباشره، هتلاقيه موجود معاكم ان شاء الله. يعني 10:30 بالظبط، مش الدرس المباشر، الساعه 10:30 بالظبط الدرس ان شاء الله. اي استفسارات ثانيه يا جماعه؟ فين الفايل اللي فيه مواعيد الدروس؟ اتفضلي حضرتك او حضرتك مواعيد الدروس كلها بتواريخ بسها هتلاقوه على هذا الرابط. طيب معلش يا جماعه، حد من المشرفين معلش يتواصل مع الاخت امة الله يشوف مشكلتها ايه بالظبط، لو داخله من كروم او داخله من او داخله من الموبايل يديها الرابط بتاعه ان شاء الله. اخونا عبد الرحمن انت اصلا بالفعل مشترك معنا دلوقتي ومتشرفين بوجودك معنا. طيب جزاكم الله خيرا، نسمع كده مع بعض تاني للمقاطع الدعائيه للحمله وفاصل بسيط ان شاء الله ونبدا بس ربنا قرب الساعه 10:30 ان شاء الله. جزاكم الله جميعا خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدأ العد التنازلي ولم يبق من الزمن إلا اليسير، فهل أنت مستعد؟ ها هو رمضان قد أوشك أن يحل قريبا، فبادر بالقرب وكن ذكيا لبيبا، وعلى طريق الاستعداد نوافيك بخير زاد لتحظى برضوان رب العباد. وحتى لا يمر وقت من أوقات هذا الشهر الكريم إلا ولك فيه عبادة، نقدم لك ما تحتاجه وزيادة لتخرج من رمضان وكأنك ولدت من جديد. فكن معنا بين ذكر ودعاء وخوف ورجاء، بين صلاة وصيام وتهجد وقيام، بين عمرة وطواف وصدقة واعتكاف، كل هذا من خلال مجموعة دعوية متنوعة ومسائل فقهية متميزة لـ20 محاضرا وداعية. انتظرونا في الموسم الثاني من برنامجكم رمضان قرب يلا نقرب، مع كوكبة متميزة من الدعاة والمتخصصين الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ الدكتور حازم شومان، الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الشيخ هاني حلمي، الشيخ عادل شوشة، الشيخ أحمد جلال، الشيخ علي قاسم، الشيخ الدكتور محمد فرحات.